نعم. الشرح ما أخونا عبد الله شرح ابن ماجه من غلطاي يقول عن أبي الحسن الجزري عن مقسم سماها أبو داود. أبو داود قال هذا لما رواه أبو داود قال هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم وعنه من حديث شريك عن خصيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي مرسل ورواه الأوزاعي. شهد هناك أبو الحسن بن أبو الحسن الجزري إيه هذا بالنسبة للاثنين اللي فيه الدينار ونصف الدينار هنا. لكن قصدي أنه يروي عن مقسم هنا كلهم يروون عن مقسم هنا يعني معناه أنه في طبقة واحدة على هذا عن مقسم بشار موجود كتابه هنا ها؟ كتاب بشار موجود موجود طبعته لكن فيه تعليق عليه إيه. قال عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة المتقن كما نص عليه المزي في تحفة الأشراف وجاء في مسند أبي يعلى عبد الكريم بن أبي المخارق ولعله وهم. وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الحديث فراجعه ومن عجب أن إعلان الألباني قد ضعفه كما يضع سنة بن ماجه يعني بس هذا الكلام يعني هذا نص اللي هو حديث عند الطيالسي الموصلي سماه وهناك يعني استنتاج يعني هو كلام مزي وهذا من هذا القبيل قضية التصحيح يعني والتضعيف بين الرجلين يعني واحد ثقة وواحد ضعيف من قال هذا يكون ضعيف ومن قال هذا يكون ثقة. هناك يحيل أن الشيخ أحمد شاكر له دراسة موسعة عن طرق الحديث فلعل فيها ما ينص على أحدهما والله يمكن إذا كان فيه. يقول لقد أفاض العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بيان طرق هذا الحديث قال في رسالة خاصة أو في بحث خاص ما هذه موجود ولا غير موجود ودرس قضية الرفع والوقف فيه فرجح الرفع وصححه بما أبان عن علم جم وفضيلة قل ما نجدها عند المعاصرين رحمه الله فلم تخلف مصر بعده مثله. نعم بس هو ذكر أن في رسالة خاصة أو جزء خاص ما في إلا إذا كان هذا إذا كان عند أحمد هذا البحث الذي ذكره ما عزه إلا مكان ما عزه فقل إلا يكون عند أحمد ما قال في جزء خاص لا يمكن إذا يمكن في المسند هو من خرجه الإمام أحمد وأحمد في المجلد الأول عدة مواضع مقسم صدوق رجل البخاري أصحاب السنة ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراء بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. ثم ذكر مؤاكلة الحائض وهذه يعني ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة. الترجمة السابقة مؤاكلة الحائض وسؤرها وهنا مؤاكلة الحائض والنتيجة واحدة. النتيجة واحدة لأن تلك فيها زيادة السؤر والمؤاكلة موجودة هنا وهنا. فهذا من جنس الترجمة التي قبل هذا يعني مكررة مع ترجمة سابقة. وقد سأل عبد الله بن سعد بن سعد رضي الله عنه عن نفسه عن مؤاكلة الحائض قال واكلها. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام نعم. رجل البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حرام بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عمه عبد الله بن سعد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. تنبيه على الطلاب، المطلوب من الطلاب الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. ثم ذكر هذه الترجمة هي الصلاة في ثوب الحائض. ثوب الحائض إذا لم يكن عليه نجاسة فهو طاهر، لأن الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. والحائض يعني كما هو معلوم ليست من أهل الصلاة، ولكن كون ثيابها تكون يعني على مصلي أو يعني تلبسها امرأة يعني تصلي وهي لا يعلم فيها نجاسة فإن ذلك صحيح أو الصلاة صحيحة. وذكرت هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليها مرط وهو اللباس الذي يكون من صوف أو من إيش؟ من صوف أو خز. من صوف أو خز يعني، ويكون يعني إزارا ورداء، فيكون يعني عليها بعضه وعلى رسول بعضه ويصلي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على بعضه ويصلي وهو ثوب حائض يدل على صحة الصلاة في ثوب الحائض، سواء كان طرفه على مصلي أو أن امرأة تصلي أخذ ثوب الحائض وهو ليس فيه نجاسة وصلت فيه، فإن الأصل فيه الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب عن طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. طلحة بن يحيى. نعم. إيش باقي نسبه؟ كيف؟ إيش قال فيها طلحة بن يحيى إيش؟ بس كذا؟ ما زاد على هذا؟ إيه الإسناد؟ إيه؟ إيه طلحة بن يحيى هو التيم. لا بس مكتوب يعني طلحة بن يحيى. ما زاد بن ابن طلحة ابن عبيد الله؟ لا لا. طيب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن. لا هذاك. صح. لا هذاك أحد فقهاء المدينة السبعة. إيه. إيه نعم. لا بس هو طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله. لأن في بعض الأسانيد جاء طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله. يعني هو جده طلحة ابن عبيد الله لأحد العشر المبشرين بالجنة. فهنا يعني الإسناد يعني ليس فيه ذكر الجد. نعم. نعم ماشي. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض. هذا مثل حديث عائشة المتقدم. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة رجل أصحاب الكتب. عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شداد وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد أصحاب الكتب. نعم. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها